من سوا بهالعمر ما بعدن يضلوا، من النصيب وعن بعدن ما يتخلوا، هو خطيبة وهي عاسمه محسوبة، إن شاء الله النصيب يتم طلي يا مهيومة. مبروك الخطوبة هالفرحة مكتوبة، الله يتمم فرحتنا وضمك يا محبوبة. مبروك الخطوبة هالفرحة مكتوبة، الله يتمم فرحتنا وضمك يا محبوبة. مبروك الخطوبة مبروك، الله يتمم فرحتنا، احبابك بن حبي علوك عكتافن يا عزوتنا. نيالك والله نيالك احلى خطيب، وشو على بالك؟ نيالك والله نيالك احلى خطيب، وشو على بالك؟ عقبالي اللي بيتمنوا مل فيكن فرحتنا. مبروك الخطوبة هالفرحة مكتوبة، الله يتمم فرحتنا ضمك يا محبوبة. أهلك كرموكي وأهلو شو حبوكي، كبرتي يا صغير كبرتي ملكة أواجوكي. يا حلوة وضحكة هالبيت غير فرحك شو منتمنى، يا ما طلبتو شو صليت ليلة فرحك اتهنى. بيتمن عقلك دلوعة وكل شي بيلبقلك بالماس، بيتمن عقلك ويوم الفرحة الكبيرة أحلى عرس منستنى. مبروك الخطوبة هالفرحة مكتوبة، ومبروك الخطوبة هالفرحة مكتوبة، الله يتمم فرحتنا وضمك يا